إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذه قراءة ومذاكرة في مصطلح الحديث من كتاب علوم الحديث أو مقدمة ابن الصلاح رحمه الله تعالى. فضل اقرأ يا شيخ ناصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى في كتابه: فحين كاد الباحث عن مشكله لا يلفي له كاشفا، والسائل عن علمه لا يلقي به عارفا، من الله الكريم تبارك وتعالى وله الحمد أجمع بكتاب معرفة أنواع علم الحديث، هذا الذي باح بأسراره الخفية وكشف عن مشكلاته الأبية وأحكم معاقده وقعد قواعده وأنار معالمه وبين أحكامه وفصل أقسامه وأوضح أصوله وشرح فروعه وفصوله وجمع شتات علومه وفوائده وقنص شوارد نكته وفرائده. فالله العظيم الذي بيده الضر والنفع والإعطاء والمنع أسأل، وإليه أضرع وأبتهل، متوسلا إليه بكل وسيلة، متشفعا إليه بكل شفيع، أن يجعله مليا بذلك ومال وأملا، وافيا بكل ذلك وأوفى، وأن يعظم الأجر والنفع به في الدارين، إنه قريب مجيب، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. قال أبو عمرو بن الصلاح رحمني الله وإياكم وإياه، وما زلنا في ديباجة الكتاب أو مقدمته. قال رحمه الله: فحين كاد الباحث عن مشكله لا يلفي له كاشفا، أي لا يجد من يكشف عن حقيقته، والسائل عن علمه لا يلقى به عارفا، يعني علوم الحديث، ويقصد الزمن المتأخر، وقد توفي سنة 43 و600، يعني في القرن السابع. يقول: والسائل عن علمه لا يلقى به عارفا، من الله الكريم تبارك وتعالى علي وله الحمد أجمع. وقد سقطت من طبعة العتر، وعدم وجودها هو الصواب، لأن الطبعة التي بين يدي وهي طبعة لاهور، وله الحمد أن أجمع، لا ليس بصواب، لأنه لا وجه له، لا معنى له، لا معنى له في هذا المقام، بل هو كما هو موجود بين أيديكم، وله الحمد أجمع، له الحمد كله. قال: من الله الكريم تبارك وتعالى علي وله الحمد أجمع بكتاب معرفة أنواع علم الحديث. وهذا الراجح في تسمية الكتاب، يرجح فيما يتعلق باختلاف العلماء في تسمية كتاب ما نص عليه مؤلفه، كأن ينص عليه في مقدمته، فهو قاطع وفاصل ومقدم على غيره، لأن رب الدار أدرى بما فيها. قال: بكتاب معرفة أنواع علم الحديث. واشتهر فيما بعد بمقدمة ابن الصلاح. هذا الذي باح، أي أظهر، هذا الذي باح بأسراره الخفية. هذا الكتاب يقول كشف الأسرار الخفية لأنواع علم الحديث، وكشف عن مشكلاته الأبية، أي المستعصية، المشكلات المستعصية. يقول تكشف هذه المستعصيات من المشكلات فيما يتعلق بعلوم الحديث بهذا الكتاب إن شاء الله. وأحكم معاقده، أحكم معاقده، المعاقد جمع معقد، والمعقد هو موضع العقد من الحبل، عندما تربط الحبل موضع العقد والربط يسمى معقد بكسر المثنات، بكسر القاف. والمعنى أي أتقن مواضع الإشكال فيه، أتقن مواضع الإشكال فيه، أحكم معاقده وأقعد قواعده. وعندكم وقعد قواعده، وأقعد وقعد لغتان في التقعيد، وهو تأصيل القواعد. أقعد أو قعد قواعده وأنار معالمه، فعلوم الحديث كانت وما زالت لزمن ابن الصلاح موجودة، والكثير منها منثور. فجاء هذا الكتاب معرفة علم الحديث، جاء ينير تلكم المعالم، ينير تلكم المعالم، وبين أحكامها، وفصل أقسامه المتعددة، أقسامه، وأوضح أصوله، وشرح فروعه وفصوله، وجمع شتات علومه وفوائده، وقنص. القنص هو الصيد الجمع، قنص شوارد نكته وفرائده، جمع فريدة، وهي الشيء المنفرد الغالي والنفيس. فالله العظيم الذي بيده الضر والنفع والإعطاء والمنع، والله أسأل، فالله العظيم أسأل وإليه أضرع من الضراعة والابتهال، متوسلا إليه بكل وسيلة. الوسيلة هي الواسطة للشيء، والمراد بكل وسيلة أي بكل وسيلة مشروعة في القرآن والسنة، متشفعا إليه بكل شفيع، متشفعا إليه بكل شفيع. أن يجعله، والضمائر مرجعها إلى الكتاب والمقدمة، أن يجعله مليا بذلك وأملا، يريد مليئا، ولكنه سهل الهمزة وأبدلها بالياء حتى تكون متناسبة مع قوله وفيا، مليا وفيا، حتى تكون متجانسة مع ما سيذكره من قوله وفيا. وإلا فأصل الكلمة أن يجعله مليئا بذلك وأملا من الامتلاء، وفيا بكل ذلك وأوفى، وأن يعظم الأجر والنفع به في الدارين، إنه قريب مجيب، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. قال: وهذه فهرست أنواعه. الفهرست بإسكان السين والتاء، والتاء فيه أصلية، فهرست بإسكان السين والتاء فيه أصلية، وهي لفظة فارسية معناها جملة عدد الكتب، جملة عدد الكتب. نعم. قال رحمه الله: وهذه فهرست أنواعه. الأول منها معرفة الصحيح من الحديث، الثاني معرفة الحسن منه، الثالث معرفة الضعيف منه، الرابع معرفة المسند. أنتم عندكم منه، أنا عندي في الطبعة معرفة الحسن من الحديث، معرفة الضعيف من الحديث. نعم. قال: الخامس معرفة المتصل، السادس معرفة المرفوع، السابع معرفة الموقوف، الثامن معرفة المقطوع وهو غير المنقطع، التاسع معرفة المرسل. المقطوع هو المنقوف من قول التابعي، المنقطع ما لم يتصل بحال. نعم. قال: التاسع معرفة المرسل، العاشر معرفة المنقطع، الحادي عشر معرفة المعضل، ويليه تفريعات منها في الإسناد المعنعن ومنها في التعليق، الثاني عشر معرفة التدليس وحكم المدلس. حكم المدلس، معرفة التدليس الذي يقع في أسانيد الأحاديث، وحكم المدلس. نعم. قال: الثالث عشر معرفة الشاذ، الرابع عشر معرفة المنكر، الخامس عشر معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد، السادس عشر معرفة زيادات الثقات وحكمها، السابع عشر معرفة الأفراد، الثامن عشر معرفة زيادات الثقات وحكمها. نعم. قال: السادس عشر معرفة زيادات الثقات وحكمها. نعم. قال: السابع عشر معرفة الأفراد، الثامن عشر معرفة الحديث المعلل، التاسع عشر معرفة المضطرب من الحديث، العشرون معرفة المدرج في الحديث، الحادي والعشرون معرفة الحديث الموضوع، الثانية والعشرون معرفة المقلوب، الثالث والعشرون معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد روايته، الرابع والعشرون معرفة كيفية سماع الحديث وتحمله، وفيه بيان أنواع الإجازة وأحكامها وسائر وجوه الأخذ والتحمل وعلم جم. الخامس وفيه عندي وفيه علم. نعم. لأنه لو كانت الرابع والعشرون معرفة كيفية سماع الحديث وتحمله وفيه بيان أنواع الإجازة وأحكامها وسائر وجوه الأخذ والتحمل، علم جم، يعني بلا ريب أن المعنى فيه الأسلوب فيه ركاكة، أما بما هو مثبت فيتم المعنى. قال: وفيه علم جم، وفيه علم جم. قال: الخامس والعشرون معرفة كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده، وفيه معارف مهمة رائقة، السادس والعشرون معرفة كيفية رواية الحديث وشرط أدائه وما يتعلق بذلك، وفيه كثير من نفائس هذا العلم، السابع والعشرون. لاحظ الإشارات الثلاثة، فيه أسلوب التشويق والترغيب لما سيذكره تحت هذه الأنواع الثلاثة، ففي الثالث أو الرابع والعشرون قال: معرفة كيفية سماع الحديث وفيه علم جم. في الخامس والعشرون معرفة كتابة الحديث، قال: وفيه معارف مهمة رائقة. السادس والعشرون معرفة كيفية رواية الحديث إلى آخر ما ذكر، قال: وفيه كثير من نفائس هذا العلم. وهذا بلا ريب أن فيه تشويقا للنفوس و تحفيزا لها لطلب هذه الأنواع والعناية بها حين دراستها ومذاكرتها والمرور عليها. نعم. قال: السابع والعشرون معرفة آداب المحدث، الثامن والعشرون معرفة آداب طالب الحديث، التاسع والعشرون معرفة الإسناد العالي والنازل، النوع الموفي 30 معرفة المشهور من الحديث، 31 معرفة الغريب والعزيز من الحديث، 32 معرفة غريب الحديث، 33 معرفة المسلسل، 34 معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه، 35 معرفة المصح من أسانيد الأحاديث ومتونها، 36 معرفة مختلف الحديث، 37 معرفة المزيد في متصل الأسانيد، 38 معرفة المراسيل الخفي إرسالها، 39 معرفة الصحابة رضوان رضي الله عنهم الموفي 40 معرفة التابعين رضي الله عنهم، 41 معرفة الأكابر الرواة من عن الأصاغر، 42 معرفة المدبج وما سواه من رواية رواية الأقران بعضهم عن بعض. عندكم الأكابر وكذا في نسخة عائشة عبد الرحمن في طبعة عائشة عبد الرحمن، وبين يدي الحادي والأربعون معرفة أكابر الرواة، معرفة أكابر الرواة عن الأصاغر، وهو أنسب في مقابل الأصاغر. نعم. قال الثالث والأربعون معرفة الإخوة والأخوات من العلماء والرواة. الرابع والأربعون معرفة رواية الآباء عن الأبناء. الخامس والأربعون عكس ذلك معرفة رواية الأبناء عن الآباء. السادس والأربعون معرفة من اشترك في الرواية عنه راويان متقدم ومتأخر تبعد ما بينهما ما بين وفياتهما ما بين وفاتيهما، وهو ما يسمى عند بعض المحدثين كالخطيب البغدادي بالسابق واللاحق، بعد وفاة ما بين بعد ما بين الراويين بين وفاتي راويين، يعني قد تكون 50، 60، 70 سنة حتى يتوهم أن في الإسناد انقطاعا، وليس الأمر كذلك بل هو من باب السابق واللاحق. قال السابع والأربعون معرفة من لم يروي عنه إلا راو واحد. الثامن والأربعون معرفة من ذكر بأسماء مختلفة أو نعوت متعددة. التاسع والأربعون معرفة المفردات من أسماء الصحابة رضوان الله عليهم والرواة والعلماء. الموفي 50 معرفة الأسماء والكنى. الحادي والخمسون معرفة كنى المعروفين بالأسماء دون الكنى. الثاني والخمسون معرفة ألقاب المحدثين. الثالث والخمسون معرفة المؤتلف والمختلف. الرابع والخمسون معرفة المتفق والمفترق. الخامس والخمسون نوع يتركب من هذين النوعين. السادس والخمسون معرفة الرواة المتشابهين في الاسم والنسب المتمايزين بالتقديم والتأخير في الابن والأب. السابع والخمسون معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم. الثامن والخمسون معرفة الأنساب التي باطنها على خلاف ظاهرها. التاسع والخمسون معرفة المبهمات. الموفي 60 معرفة تواريخ الرواة في الوفيات وغيرها. الحادي والستون معرفة الثقات والضعفاء من الرواة. الثاني والستون معرفة من خلط في آخر عمره من الثقات. الثالث والستون معرفة طبقات الرواة والعلماء. الرابع والستون معرفة الموالي من الرواة والعلماء. الخامس والستون معرفة أوطان الرواة وبلدانهم. وذلك آخرها، وليس بآخر الممكن في ذلك، فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى، إذ لا تحصى أحوال رواة الحديث وصفاتهم، ولا أحوال متون الحديث وصفاتها، وما من حالة منها ولا صفة إلا وهي بصدد أن تفرد بالذكر وأهلها، فإذا هي نوع على حياله، ولكنه نصب من غير أرب، وحسبنا الله ونعم الوكيل. هكذا سرد ما سيتكلم فيه من أنواع علوم الحديث، وقد كانت طريقته في تأليف هذا الكتاب على طريقة الإملاء، يعني كان يستجمع فكره وقلمه رحمه الله تعالى، فيجمع النوع الواحد وما يتعلق به وأمثلته، ثم بعد ذلك يمليه على طلابه. ولذلك قال المحدثون في صفة تأليف هذا الكتاب: أملاه لما ولي التدريس بالمدرسة الأشرفية بدمشق، طفق يملي هذا الكتاب على طلابه شيئا فشيئا. ولذلك لم يأتي الترتيب على الوجه المثالي المطلوب، لأنه كان يمليه إملاء ولم يؤلفه تأليفا. قال رحمه الله: الخامس والستون معرفة أوطان الرواة، معرفة أوطان الرواة وبلدانهم. قال: وذلك أي النوع الخامس والستون، هذه سقطت من عندكم ومن طبعة عائشة عبد الرحمن، وهي موجودة في الطبعة التي بين يدي. قال: وذلك أي النوع الخامس والستون آخرها، هو آخر ما ذكر. قال: وليس بآخر الممكن في ذلك، ليس بآخر الممكن في ذلك، فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى. يشير رحمه الله إلى أنواع، إلى أن أنواع علوم الحديث لا يكاد يأتي عليها حد، ولا يستوعبها عد، يقول إلى ما لا يحصى، ثم طفق يفصل لما يمكن لأنواع علوم الحديث وسردها أن تسرد بما لا يحصى. قال: إذ لا تحصى أحوال رواة الحديث وصفاتهم. كم هي أحوال رواة الحديث؟ الكذاب تحته درجات، الضعيف تحته درجات، الثقة فوقه وتحته درجات، وكذلك ما يتعلق بمن وصف بالصدق أو وصف بأنه لا بأس به، إلى آخر أحوالهم، أحوال رواة الحديث وصفاتهم. قال: وكذا لا تحصى أحوال متون الحديث وصفاتها فيما يتعلق بروايتها، حروفها، ضبطها، توافقها، اختلافها. قال: وما من حالة منها ولا صفة إلا وهي بصدد أن تفرد بالذكر وأهلها. قد يجتهد الإنسان فيجمع مادة علمية في هذه الأقسام المذكورة من صفات الرواة وصفات المرويات، فيجعل لكل صفة في الراوي والمروي نوعا، فتتعدد الأنواع إلى ما لا يحصى. قال: ما من صفة وما من حالة منها ولا صفة إلا وهي بصدد أن تفرد بالذكر وأهلها، وأن يفرد أهلها وأهلها، فإذا هي نوع على حياله. الحيال يأتي على معنيين، يأتي بمعنى الإزاء، مشى بحياله يعني موازيا بإزائه، موازيا له، ويأتي، والمعنى الثاني بانفراد. الحيال هو الانفراد والتفرد، والمعنى الثاني هو المراد هنا. يقول: من اجتهد في جمع المادة العلمية فيما يتعلق بصفات الرواة وصفات المرويات يوشك أن يفرد ذلك بنوع، فإذا هي نوع على حياله يعني بمفرده يمكن أن يكون منه نوعا مستقلا. حياله إزاؤه، هنا ما المراد به الإزاء، ولكن المراد به التفرد والانفراد، ولكنه نصب أي تعب من غير أرب. الأرب فيه لغات عديدة ومعان متعددة، والمراد بالأرب بمفتوحتين متتاليتين المراد به الحاجة. يقول: لو أننا عددنا أنواع علوم الحديث فزادت عن 65 نوعا، يقول هذا تعب ليس وراءه قضاء حاجة، لأن بمثل هذه الأنواع المذكورة التي ذكرت تتحقق الحاجة، ما تمس إليه الحاجة في معرفة المهمات من أنواع علوم الحديث التي يتعلق بها القبول أو الرد، القبول أو الرد. قال: ولكنه نصب من غير أرب. وهذا ذكره أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في أنواع، في أنواع الضعيف. الضعيف ذكر ابن حبان رحمه الله تعالى له 49 نوعا، وعده البستي فيما أوعى 49 نوعا. قال الحافظ ابن حجر: وأردت أن أسرد هذه الأنواع من حيث الواقع ومن حيث القسمة العقلية. قال: فوجدت أن هذا التعديد تعب ليس وراءه أرب، لأنه إذا كان تعديد الضعيف القصد منه هو معرفة أن ما تعددت فيه الجروح أشد مما انفردت الجروح به، فليس الأمر كذلك، فلعله يكون جرح واحد أشد من 10 جروح، يعني سند فيه انقطاع، فيه إعضال، فيه إرسال، فيه تدليس إلى آخر الآفات، أشد منه سند فيه رجل متهم بالكذب أو كذاب. فإذا كان التعديد، علما بأن بعض المعاصرين ومنهم الشيخ السماحي في موسوعة مصطلح الحديث التي سماها غيث المستغيث بفن مصطلح الحديث بلغ بها إلى 400 نوع ما يتعلق بأقسام الضعيف، لكن هذا التعديد للضعيف كما قال ابن الصلاح في مجمل الأنواع غير التي ذكر نصب من غير أرب، وكما قال الحافظ ابن حجر في تعديد أنواع الضعيف لكني رأيته تعب ليس وراءه أرب ولذلك عدل عنه، وأنا أقول سبب العدول عنه لأنه ليس بلازم أن يوجد أكثر من جرح في سند أو متن يكون أنزل مما وجد فيه عدد أقل من الجروح. للأمثلة أو المثال الذي ذكرت وهو أشبه ما يكون بالقسمة العقلية أو ما يسمى لزمننا قبل 35 سنة، الآن ما أدري فين تطورت مادة الرياضيات باللوغاريتمات، يعني قسمة عقلية ذهنية بإضافة ضعف مع آخر وضعف أول مع ثالث وثاني مع رابع وهلم جرة، لكن لا وجود له فيما يتعلق بالأنواع المعروفة والمشهورة لدى أهل الحديث، وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. قال رحمه الله: النوع الأول من أنواع علوم الحديث معرفة الصحيح من الحديث. اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. نعم. قال رحمه الله الآن يشرع في سرد أنواع علوم الحديث بعدما ذكرها على سبيل الإجمال، فذكر فهرست لها، يذكرها الآن على سبيل التفصيل جامعا لمادتها العلمية شارحا لمفرداتها وتفصيلاتها، فيقول رحمه الله: النوع الأول من أنواع علوم الحديث معرفة الصحيح من الحديث. معرفة الصحيح من الحديث، قال: اعلم علمك الله وإياي. استدرك العلماء على ابن الصلاح رحمه الله تعالى أنه حين بدأ بالدعاء بدأ بالمخاطب على خلاف السنة التي عبر عنها بعض فقهاء الحنفية بالسنة الزهراء. سنة الزهراء يقول أن يبدأ من يريد أن يدعو لغيره أن يبدأ بالدعاء لنفسه. أقول لما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد أن يدعو لغيره دعا أولا لنفسه، وينبغي لمن سمع هذا الدعاء ألا يقذف الداعية بشيء من محبة النفس وتقديمها على الغير، لأن السنة حاكمة قاضية. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دعا الإنسان لغيره من المسلمين أن يدعو لنفسه ويبدأ بها أولا. قال: اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله، يعني عند أهل الحديث، أن الحديث عند أهله أي عند أهل الحديث ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. واستدرك عليه رحمه الله تعالى في هذا أن القسمة لدى المتقدمين كانت ثنائية، لدى المتقدمين كأمثال الأئمة أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة وعلي بن المديني والبخاري، كانت القسمة ثنائية، فكانوا يقسمون الأحاديث إلى صحيح وضعيف. أين الضعيف المعتبر وأين الضعيف غير المعتبر؟ أين المقبول بتعدد درجاته وتعديد مراتبه؟ تدخل تارة إن قويت المقبول، تدخل أنواعه إن قويت في الصحيح، وإن كانت وبقيت على ضعف بها تدخل في الضعيف. فتتقاسم هذه الأنواع التي عرفت لدى المتأخرين بالصحيح لغيره والحسن لغيره والضعيف المعتبر والضعيف غير المعتبر، تدخل في هذين النوعين، تدخل في هذين النوعين. قال: اعلم أن الحديث، اعلم أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. وأول من شهر ولا تقل أول من قسم ولا أول من ذكر، هو أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب كان بعض شيوخنا يوصي بالبداءة به قبل الصحيحين، وهو شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله محدث اليمن وصعدة، كان يوصي بالبداءة به قبل الصحيحين، لأن علمي الرواية والدراية قد اجتمعا به دون صحيح البخاري وصحيح مسلم، وهو مملوء ممتلئ بأنواع علوم الحديث وبالتخريج وبالجرح والتعديل والفقه والخلافيات، فهو مفيد ونافع. وهذا وجهة نظر، لأن بعض الناس يرى في التفقه البداءة بالصحيحين، وبعضهم يؤثر البداءة بمسلم باعتبار جمع الأسانيد والمتون في موضع واحد، وبعضهم يؤثر صحيح البخاري باعتبار أن من يسمع علم الرواية في رواية الأحاديث بأسانيدها وضبط ألفاظها يريد مع الرواية دراية فيما يتعلق بالفقه، فيوصي بالبداءة بصحيح البخاري، لأنه قد قيل إن فقه البخاري، لأن العلماء قد قالوا إن فقه البخاري في تراجم كتبه وأبوابه، وقد يقطع الإمام البخاري رحمه الله تعالى الحديث إلى أكثر من 20 موضعا، كل موضع يستنبط منه فائدة ليست في الموضع الآخر. وما كرره البخاري رحمه الله تعالى نهض المحدثون لبيان أن هذا التكرار لا يمكن أن يسمى تكرار، لأنه ما من موضع ذكر مكررا إلا وفيه فائدة زائدة ليست في الموضع الذي سبقه والموضع الأسبق. قال رحمه الله: إن الحديث عند أهلي ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. فإذا قيل إن القسمة عند المتقدمين ثنائية، ليس معنى ذلك أنهم ما كانوا يعرفون شيئا اسمه الحسن، بل كان لفظ الحسن معروفا ومتداولا بينهم، ورد على ألسن يعقوب بن شيبة بن الصلت التوزي صاحب المسند المعل أو المعلل، ورد في كلمات وألفاظ وأحكام علي بن المديني شيخ البخاري، ورد على لسان الإمام أحمد رحمه الله، ورد على لسان الإمام البخاري رحمه الله. لكن بقي ما الذي يعنيه أولئك الأئمة المتقدمون من لفظة الحسن؟ هل يريدون بالحسن هو الحسن الاصطلاحي على ما تقرر وتحرر على يدي الإمام الترمذي ونظر من حيث الجانب النظري والجانب التطبيقي على الأحاديث النبوية وقد أبان عن منهجه فيه، فقال أن يروى الحديث من غير وجه فيريد الحسن لغيره؟ وجد الاصطلاحان معا فيما يتعلق باستعمال الحسن عند أولئك المتقدمين، يريدون الحسن من حيث الاصطلاح وهو الرتبة بين الصحيح والضعيف، ويريدون الحسن من حيث اللغة، فلا أحد يقطع ولا يجزم ولا يخطئ غيره فيقول الحسن لدى المتقدمين هو الحسن الاصطلاحي، ولا يأتي آخر فيقول هو الحسن اللغوي، بل وجد الحسن واستعمال الحسن لدى المتقدمين كأمثال الأئمة المذكورين يأتي على وجهين: حسن من حيث الاصطلاح وهو الرتبة بين الصحيح والضعيف، وحسن من حيث اللغة، وقد يكون الحديث ضعيف جدا لكنهم استحسنوه من حيث اللغة. قال رحمه الله: الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. نعم. قال رحمه الله: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. نعم. قال رحمه الله: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند، والحديث المسند هو ما اتصل سنده على الراجح إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما اتصل سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده، والمراد بالاتصال ثبوت سماع كل راو ممن فوقه، سواء كان بأداة تحمل تدل على السماع كسمعت، أو ما يلحق بها كحدثني وأخبرني، أو ما كان دون ذلك كالعنعنة عن فلان عن فلان. قال: الحديث المسند هو الحديث المسند الصحيح، هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل، العدل هو المسلم البالغ العاقل الخالي من أسباب الفسق، الخالي من أسباب الفسق وخوارم المروءة. والفسق هو ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة، والمروءة ملكة تحمل صاحبها على فعل الحسن وترك القبيح، فمن تعود على ارتكاب ما تخرم به المروءة شرعا وعرفا فهو مخروم المروءة مجروح في عدالته. وضابط ذلك كما مر وسيأتي مرارا إن شاء الله أكثر من مرة، ضابط ذلك كما ذكر ذلك السخاوي بمعناه، ضابط ما تخرم به المروءة هو الشرع، فما استحسنه الشرع فهو الحسن، وما استقبحه الشرع فهو القبيح. ما استحسنه الشرع فهو الحسن، وما استقبحه الشرع فهو القبيح. قال: الضابط هو الحافظ اليقظ غير المغفل، الحافظ اليقظ غير المغفل، وهو من يحفظ حديثه من حين سماعه إلى حين أدائه، أو هو من يحفظ كتابه، لأن الضبط ضبطان: ضبط صدر وضبط قمطر. ضبط الصدر هو الحفظ، وضبط القمطر هو الكتاب، أن يكون حافظا لكتابه من حين كتبه وسماعه وقراءته على شيخه إلى حين أدائه منه وقراءته منه لغيره. قال عن العدل الضابط، العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى، أي إلى آخر السند. ويحترز بالاتصال، يحترز بالاتصال جميع أنواع الانقطاع، فإذا قيل الصحيح سنده متصل خرج المنقطع وهو ما سقط من سنده راو، خرج المعضل وهو ما سقط من سنده راويان على التوالي، خرج المرسل وهو مرفوع التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خرج المدلس، والمدلس هو الإسناد الذي فيه راو مدلس يروي يوهم سماعا ولم يسمع مع ثبوت سماعه ولقائه ممن عنعن عنه، وخرج المعلق وهو ما أول الإسناد منه يطلق ولو إلى آخره معلق. قال أيضا: من شروط وصفات الصحيح لا يكون شاذا، والمراد بالشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. فهنا شرطان أساسيان فيما يتعلق بالحكم بالشذوذ المنافي للصحة: ثقة مخالف للأوثق، ويدخل ويلحق بالأوثق مخالف للعدد الأكثر. الشرط الثاني فيه مخالفة، ما هو توهم مخالفة، حقيقة المخالفة. ولذلك قبل الشروع في الحكم على رواية من قبل الراسخين في مصطلح الحديث، قبل الشروع في الحكم على سند بأن أو متن بأنه مخالف، يجب أن تثبت ما قاله العلماء: أثبت العرش ثم انقش. قبل الحكم بالشذوذ أثبت وجود مخالفة، أثبت وجود مخالفة، لأن دعوى المخالفة دعوى قد ينازع مدعيها فيها، قد لا يسلم له في وجود مخالفة مع إمكان الجمع أو الترجيح، مع إمكان الجمع أو الترجيح، وبالتالي بهذا أو بهذين نستدفع دعوى الحكم على هذا الحديث بأنه شاذ. وبالتالي إن حكمنا على الحديث بالشذوذ فمعناه حكمنا عليه بعدم الصحة. ومن شروط الصحيح ألا يكون شاذا ولا معللا، والمراد بالعلة يقال هكذا معلل ومعل، ولا يقال معلول، كما قال الناظم وسمي ما بعلة مشمول معللا ولا تقل معلول، فيقال معلل أو معل أي فيه علة، وليس المراد بالنفي للعلة النفي لأي علة، بل المراد بنفي العلة العلة القادحة، لأن العلة علتان، علة قادحة وعلة غير قادحة. علة غير قادحة كتعيين أحد السفيانان المراد بهما سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، وهناك جزء وهذا من الغوامض فيما يتعلق بعلم الرجال تعيين السفيانين، وقد كتب فيه كتاب فيما يتعلق بتعيين المهملين، وجزء آخر فيما يتعلق بتعيين السفيانين على وجه الخصوص. قال وفي هذه الأوصاف، نعم، قال رحمه الله وفي هذه الأوصاف احتراز عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ، وما فيه علة قادحة، وما في راويه نوع جرح، وما في روايته نوع جرح. نعم طيب. قال وما في راويه نوع جرح، وهذه أنواع يأتي ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله وفي هذه الأوصاف التي ذكرت، ما الأوصاف التي ذكر وهي تسمى بشروط الصحيح أو بأركان الصحيح؟ عدالة الرواة، ضبطهم، اتصال السند، نفي الشذوذ، نفي العلة القادحة. انظر إلى فقهه أن المراد بنفي العلة هي العلة القادحة، قوله وما فيه علة قادحة، وهذا يحترز به عن العلة غير القادحة، تعيين أحد الحمادين، تعيين أحد السفيانين، تعيين أحد الراويين المتنازع في اسميهما إن كانا ثقتين فإن هذه علة، عدم التعيين علة لكنها علة غير قادحة. وما يستثنى فيما يتعلق بشرائط الصحيح فيما يتعلق بذكر العلة المراد بها العلة القادحة. قال وما في روايته، وما في روايته نوع جرح، روايته عندكم، وما في راويه نوع جرح، وهذا أظهر في المعنى، وما في راويه نوع جرح، أو على ما هو مثبت بين يدي ما في روايته نوع جرح، والمعنيان صحيحان على ما هو مثبت في هذين النصين، وتوجيه ذلك كالتالي: فما هو مثبت بين أيديكم وما في رواته نوع جرح، لأن الجرح والتعديل إن أطلق فالمراد به ما يتعلق بالرواة، جرح الرواة ذكرهم بنوع من أنواع الجروح، أو تعديلهم ذكرهم بصفة من صفات القبول. لكن على ما هو موجود بين يدي وما في روايته نوع جرح يتجاوز ما يتعلق بالرواة إلى ما يتعلق ببقية الصفات للرواة ولمروياتهم، فعلى اللفظتين وعلى معنيين المعنيان صحيحان إن شاء الله. قال وهذه أنواع يأتي ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه الأنواع، قبل أن أختم، هذه الأنواع 65 التي ذكرها أبو عمرو بن الصلاح ليست هي بآخر المنتهى، لأن الحازمي رحمه الله تعالى قد قال في عجالة المبتدي وفضالة المنتهي، كتاب للإمام الحازمي في النسب، قال علوم الحديث 100 نوع، لو أفنى طالب العلم عمره في نوع ما بلغ غايته أو قال نهايته. وصدق رحمه الله تعالى، فالعلل نوع واحد من أنواع علوم الحديث. أفنى علي بن المديني شيخ البخاري رحمه الله عمره في العلل، وإذا ذكرنا العلل ما ينقل عن علي بن المديني شيء لا يكاد يذكر مع ما نقل من تعليل الأحاديث من قبل الحفاظ الكبار في العلل وفي غيرها كالإمام الدارقطني رحمه الله تعالى. فصدق الحازمي لو أفنى طالب العلم في نوع عمره ما بلغ غايته. طيب، الحافظ البلقيني رحمه الله زاد 5 أنواع، بعض طلابه زاد 8 أنواع، جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فزاد 35 نوعا، قال فتتام العدد 100 نوع كما قال الحافظ أو الإمام الحازمي رحمه الله تعالى. طيب، كم بقي على ذلك؟ يكفي إن شاء الله، جزاك الله خير. أقول حولها ندندن، حولهما ندندن، الله يجزيك خير. الآن ننتقل إن شاء الله، وهذا شوف اعتراض الزائر الكريم في محله يا أخواننا، أقول اعتراض في محله. أنا قلت الإخوة من قبل بعضهم شوف انقسموا إلى 3 أقسام، بعضهم قال يا أخي على شرط الواقف الكلام والمجلس ينبغي أن يكون للزائرين لا لطلاب العلم. القسم الثاني قال ينبغي أن يكون المجلس لطلاب العلم لأنهم يأتون من كل حدب وصوب لطلب العلم لا للزائرين، وأنا أختار القسم الثالث وهو أن يجمع الإنسان الكلام، ولذلك أشطر المجالس، ولعل أقواما يتعجبون من هذه المشاطرة في كل مجلس مراعاة لهذا الجانب، لأن المجلس يحتوي على طلاب علم، يحتوي على زائرين، والزائرون مختلفو الثقافة، بعضهم قضاة وبعضهم مزارعون وبعضهم يعملون وفنيون وأطباء ومهندسون، وبعضهم لا يكتبون ولا يقرؤون. ولذلك ارحمونا، رحمكم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وكلما جمع الإنسان، لأن بعض الإخوة يقول، أقول ما هي متجانسة، عقيدة وسيرة، مصطلح وأدب. الجواب الباهر في زوار المقابر عقيدة الزيارات والقبوريات مع نور العيون. يا أخي، لأن من صدرت عنه هذه العلوم هو سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم، صاحب العقيدة السوية والعبادة النقية والقلب التقي الأعلم بالله والأرق قلبا والأزكى نفسا، هو الذي علم العقيدة وعلم الفقه وعلم الناس ما لم يكونوا يعلمون بتعليم الله له، وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فاللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وارزقنا الشمولية في نظراتنا وفي تقديراتنا وفي أحكامنا، والله المستعان. نعم.